أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا لقاؤنا 27 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد ابن أحمد ابن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى. قال: باب سجود السهو. قال الناظم رحمه الله: قبيل تسليم تسن سجدتاه لسهو ما يبطل عمده الصلاة. قال الشارح رحمه الله: قوله قبيل تسليم أي من الصلاة ولو نافلة لا صلاة الجنازة. وأفاد تصغيره لقبل، يعني قال في كلمة قبل قال قبيل، أنه قبل السلام بحيث لا يتخلل بينهما شيء من الصلاة. يبقى سجود السهو يكون قبل التسليم مباشرة بحيث لا يتخلل بين سجود السهو وبين التسليم شيء من الصلاة، السجود وبعده السلام مباشرة. تسن سجدتاه، قوله تسن سجدتاه أي المصلي، فلا تبطل صلاته بتركهما، إنما سجدة السهو سنة سنة، فإذا تركها المصلي صلاته صحيحة ليس فيها بطلان. قبيل تسليم تسن سجدتاه لسهو ما يبطل عمده الصلاة. قوله لسهو ما يبطل عمده الصلاة أي يسن سجدة السهو لفعل المصلي سهوا لشيء مبطل عمده الصلاة لا سهوه. إذن إذا فعل الإنسان شيئا في الصلاة لو كان عمدا يبطل الصلاة، فلو فعله على سبيل السهو يسجد للسهو ولا تبطل به صلاته. يبقى الشيء المبطل من مبطلات الصلاة إذا فعله المصلي ساهيا يجبره بسجود السهو. ثم ضرب له أمثلة فقال: كالكلام القليل ناسيا، لو أنه تكلم كلاما قليلا عامدا بطلت صلاته، فإذا تكلم بكلام قليل ناسيا يكفي أن يسجد للسهو. والأكل القليل ناسيا، لو أكل قليلا وهو عامد صلاة باطلة، لو أكل قليلا وهو ناسي يسجد للسهو. وزيادة ركن فعلي ناسيا كركوع أو سجود، ترك الركوع ترك السجود وهو متعمد لذلك صلاة باطلة، فإذا تركهما وهو ناسي يأتي بهذا الركن ثم زيادة ركن فعلي، زيادة إذا زاد ركنا كركوع أو سجود فإنه تبطل صلاته، لكن لو فعل ذلك ناسيا يكفي أن يسجد للسهو. قال: بخلاف ما لا يبطل عمده كالالتفات، لو أنه التفت في الصلاة متعمدا هل تبطل صلاته؟ لو التفت بوجهه قلنا تكره فقط. طب والخطوتين، لو خطى خطوتين في الصلاة متعمدا أيضا يكره ولا تبطل صلاته. فإذا التفت بوجهه أو خطى خطوتين فإنه لا يسجد للسهو. لماذا لا يسجد للسهو؟ أن هناك فرق بين الالتفات وبين الكلام القليل. الالتفات لا يبطل الصلاة، الكلام القليل يبطل الصلاة. فإذا فعل الكلام القليل ناسيا يسجد للسهو، وإذا فعل الالتفات ناسيا لا يسجد للسهو. قال: بخلاف ما لا يبطل عمده كالالتفات والخطوتين فلا يستحب السجود له. ثم قال الناظم رحمه الله: وترك بعض عمد نول ذهل لا سنة بل نقل ركن قولي. قوله وترك بالجر عطفا على سهو أي ولترك بعض، ولترك بعض أي من أبعاد الصلاة المتقدمة. إذا ترك المصلي بعضا من أبعاد الصلاة التي قلنا عنها سابقا فإنه يسجد للسهو. الصلاة أركان وأبعاد وهيئات، لو ترك بعضا من هذه الأبعاد فإنه يسجد للسهو. ومنها التشهد الأول، التشهد الأول هو بعض من أبعاد الصلاة، لو تركه يسجد للسهو. قال أي في المكتوبة، هذا في الصلوات المفروضة فقط لو ترك التشهد الأول، كما قيده بذلك زكريا في شرح البهجة وكتاب الغرر البهية في شرح البهجة الوردية للشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. قال إن هذا خاص بالصلوات المكتوبات، لو ترك التشهد الأول في المكتوبة يسجد للسهو. طيب ما الحال لو كانت الصلاة غير الصلاة المكتوبة كالنفل مثلا؟ قال وابن حجر في فتح الجواد قال لا في النفل كما بينته في الأصل. إذن النفل له وضع آخر، إذا ترك التشهد الأول في النفل هل يسجد للسهو؟ هذا هو السؤال. قال وكلامه في التحفة يفيد التفريق بين النفل المطلق فلا يستحب السجود لتركه فيه وإن قصد أن يتشهد تشهدين، لأنه ليس سنة مطلوبة لذاتها، والنفل غير المطلق كسنة الظهر وصلاة التسبيح فيستحب لتركه فيه. إذن ابن حجر الهيتمي رحمه الله في مسألة النفل قسمه إلى قسمين، نفل مطلق ونفل غير مطلق. النفل المطلق إذا تشهد فيه تشهدا واحدا ونسي التشهد الأول لا يسجد للسهو. وأما في النفل غير المطلق وضرب له مثالا بسنة الظهر أو بصلاة التسبيح، إذا ترك التشهد الأول يستحب أن يسجد للسهو لترك التشهد الأول، لأن هذا النفل نفل غير مطلق. طب ما الفرق عند ابن حجر في هذه المسألة؟ الفرق أن التشهد في النفل المطلق غير مطلوب لذاته، وأما في النفل غير المطلق فإنه مطلوب لذاته. يعني مثلا أربع صلوات للتسبيح، أربع ركعات للتسبيح يطلب فيها شرعا تشهدين، أما في النفل المطلق لا يطلب إلا إذا كان الإنسان نفسه أراد أن يقعد كل ركعتين. تمام. ولذلك قال لأنه ليس سنة مطلوبة لذاتها، يعني في النفل المطلق. أما في النفل غير المطلق كسنة الظهر وصلاة التسبيح فيستحب لتركه فيه. لماذا؟ لأنه سنة مطلوبة لذاتها. فابن حجر هنا فرق على أساس ماذا؟ على أساس نفل مطلق مطلوب فيه التشهد، ونفل غير مطلق ليس مطلوبا فيه التشهد لذاته. تمام. قال والذي اعتمده الجمال الرملي أنه لا يستحب السجود لتركه في النفل المطلق وغيره، يعني عند النفل المطلق والنفل غير المطلق سواء، إن ترك الإنسان التشهد الأول في النفل المطلق أو في النفل غير المطلق فالحكم فيهما سواء. ما هو الحكم؟ قال إلا إن قصد أن يتشهد تشهدين. ها، في هذه الحالة إذا قصد أن يتشهد تشهدين فترك الأول منهما يستحب أن يسجد لتركه. يبقى علق المسألة، ليس كابن حجر على النفل هو مطلق أو غير مطلق، وإنما على قصد المصلي نفسه، هل نوى أن يتشهد تشهدين أو لم ينوي؟ طيب إذا نوى أن يتشهد تشهدا واحدا يبقى لا شيء عليه. طب نوى أن يتشهد تشهدين، هنا يستحب إن ترك التشهد أن يسجد. هناك حالة ثالثة، بينها بقوله فإن أطلق، يعني لم ينوي شيئا، لم ينوي أن تكون تشهدين أو تكون بتشهد واحد، قال فلم يسجد، لم يسجد. يبقى هنا مناط المسألة، تعليق المسألة، القسمة عند ابن حجر الهيتمي بيتكلم في مسألة الايه، النفل المطلق والنفل غير المطلق. المطلق لا يسجد لترك التشهد الأول فيه، غير المطلق يسجد للتشهد لترك التشهد الأول فيه. المسألة عند الرملي بيقسمها بحسب القصد، إن قصد أن يتشهد تشهدين فترك الأول يسجد للسهو، وإن لم يقصد يبقى لا يسجد للسهو، وإن أطلق أيضا لا يسجد للسهو. تمام. قال ويفهم من كلام بعض المتأخرين الجمع بين مختلف كلام الشيخ ابن حجر، لأن كلام الشيخ ابن حجر رحمه الله في التحفة على التقسيم، وفي فتح الجواد على الإجمال. ابن حجر في فتح الجواد قال لا في النفل، يعني يقصد أن النفل كله ليس فيه إيه؟ ليس فيه سجود لترك التشهد الأول، لكن في التحفة فرق بين النفل المطلق وبين النفل غير المطلق، فاحتاج المتأخرون الذين نظروا في كلامه إلى أن يوفقوا بين ما في فتح الجواد وما في التحفة. قال ويفهم من كلام بعض المتأخرين الجمع بين مختلف كلام الشيخ ابن حجر بأنه لا يستحب السجود لتركه من النفل المطلق وإن قصد تشهدين، ويستحب في غيره من النوافل إن قصد تشهدين. يبقى التقسيم إلى نفل مطلق ونفل غير مطلق، تمام، وفي النفل المطلق سواء قصد تشهدين أو لم يقصد تشهدين لا يسجد لترك التشهد فيه. تمام. ويستحب في غيره من النوافل إن قصد تشهدين، يبقى النفل غير المطلق يتعلق بالقصد، والنفل المطلق ليس له علاقة بالقصد، إنما لأجل أنه نفل مطلق لا يسجد عموما للإيه؟ للسهو. تمام. فإن لم يقصدهما، يعني أطلق للحالة الثالثة، لم يسجد. فإن لم يقصدهما لم يسجد. تمام. قال وهذا هو الذي يظهر لي فليحرر. تمام. يعني فليحرر على هذا الوجه، يعني هذا ما ظهر لي فليعلم عني. نعم. وقوله عمدا، عمد نول ذهل يقرأ بدرج همزته وبضم المعجمة، يعني في كلمة ذهل، أي سواء ترك ذلك البعض عمدا أو لذهل أي لسهو، سواء كان الإنسان في أبعاد الصلاة تركها متعمدة أو تركها ناسية فإنه يعوضها بسجود السهو. قال لأن خلل العمد أكثر، إن كان الشرع شرعه في السهو فللخلل فالعمد أكثر خللا، العمد أكثر خللا. قال فكان للجبر أحوج، إن كان الإنسان في السهو يحصل منه خلل يطالب فيه بسجدتي السهو لجبر الخلل، فأولى أن يكون ذلك في الإيه؟ فيما تركه عمدا. واضح. ثم قال لا سنة. قبل ما نذهب إلى قوله لا سنة، هم يقولون لو ترك بعضا أو ترك بعض هذا البعض، يعني لو ترك القنوت أو بعض القنوت، أو ترك التشهد الأول أو بعض التشهد الأول، يعني لو ترك بعضا من أبعاد الصلاة أو ترك جزءا في هذا البعض فإنه يسجد أيضا للإيه؟ للسهو. ثم قال رحمه الله لا سنة. قوله لا سنة بالجر عطفا على قوله وترك بعض، والتقدير لا ترك سنة كالسورة بعد الفاتح والجهر بالفاتحة والسورة ونحوهما من الهيئات. هذه سنن ليست أركانا وليست أبعاضا، إنما هي هيئات، فلا سجود لتركها. فإن تركها عامدا أو تركها ساهية لا يجبرها بسجود السهو. فإن سجد لتركها عامدا عالما بطلت صلاته، لا يشرع له أن يسجد للسهو. فلو سجد وهو عامد وعالم يبقى معناها أن نزاد سجودين وجلوسا بينهما، ثلاثة أركان زادها في الصلاة، زاد ركنا فعليا عامدا عالما، في الحالة دي بطلت صلاته. تمام. ثم قال الشارح رحمه الله: فإن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء لم يضر. إن كان قريب عهد بالإسلام، يعني إن الإنسان ترك سنة هيئة من هيئات الصلاة فسجد للسهو، فلو كان هذا الإنسان قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، معناه أنه عامي معذور، جاهل معذور، في هذه الحالة لم يضر، يعني يسامح فيما زاده من أركان فعلية في الصلاة ولا تبطل صلاته. قال: بخلاف العامي المخالط للعلماء، إذا فعله ظانا جوازه بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه عامي أو جاهل لا يعذر، لا يعذر، يجب عليه أن يتعلم. ثم قال رحمه الله: بل نقل ركن قولي وترك بعض عند نول ذهلي لا سنة، بل نقل ركن قولي. قوله بل نقل ركن قولي لا يبطل عمد نقله عن محله الصلاة كفاتحة أو تشهد، فإنه إذا نقله إلى غير محله عمدا أو سهوا يسن له سجود السهو. يبقى إذا هو نقل الركن القولي من محله إلى محل آخر عمدا أو سهوا يسجد للسهو. قال: فخرج بنقل الركن نقل غيره كتسبيح الركوع والسجود، فلا يستحب السجود لذلك. إذا نقل تسبيحات الركوع إلى السجود، أو تسبيحات السجود إلى الركوع، أو نقل تسبيحات أي منهما إلى موضع آخر، لا يستحب السجود لذلك. قال: وفي فتاوى ابن حجر أنه لو نقل تسبيح الركوع الخاص وهو سبحان ربي العظيم إلى السجود بقصد أنه ذكر الركوع أو عكسه يسجد للسهو، يسجد للسهو. وفي التحفة ما يؤيده، فإنه قال في مقتضيات سجود السهو: وما لو نقل ذكرا مختصا بمحل، يعني كالركوع، لغيره أي إلى السجود أو غيره، بنية أن ذلك الذكر، بنية أنه ذلك الذكر. يبقى هنا عندنا إيه؟ عندنا قولان في مسألة نقل الأذكار أو السنن من محلها إلى محل آخر، قيل يسجد للسهو وقيل لا. أما نقل الركن القولي، أما نقل الركن القولي كالفاتحة وكالتشهد، إذا نقله إلى غير محله يسن له أن يسجد للسهو، سواء نقله على سبيل العمد أو الإيه أو السهو. ويسن السجود لنقل القنوت وقراءة غير الفاتحة في غير محلها، يعني لو نقل مثلا القنوت إلى غير محله أو نقل السورة إلى غير محلها. قال: لأنها لتأكدها وشبهها بالفاتحة ألحقت بها، بخلاف نقل التسبيح غير الخاص والدعاء إلى غير محلهما، وكالقنوت الصلاة على الآل. يعني ما معنى كلمة بخلاف نقل التسبيح غير الخاص والدعاء إلى غير محلهما؟ يعني هذا لا يوجد له للسهو. لو نقل التسبيح غير الخاص، وهو مثلا أن يسبح تسبيحات لا تختص مثلا بالركوع ولا بالسجود، وإنما هي تسبيحات عامة، أو مثلا نقل الدعاء الذي يكون مثلا بعد التشهد، أو دعاء من أدعية السجود نقله للركوع وهكذا، وهو غير خاص بهذا الموضع، إذا نقله لا يسجد للإيه؟ للسهو. قال: وكالقنوت الصلاة على الآل. وفي القنوت قال: ويسن السجود لنقل القنوت. فكذلك الصلاة على الآل مثلها مثل القنوت. فإذا أتى بها، إذا أتى بالصلاة على الآل في الأول، في التشهد الأول، بنية أنها ذكر التشهد الأخير، سجد للسهو، لأنه نقل ذكرا من محله إلى محل آخر. قال: وإن أتى بها لا بالنية المذكورة لم يسجد. يبقى الفرق في النية. إذا نقل التشهد، إذا نقل الصلاة على الآل من التشهد الأخير للتشهد الأول بغير نية، أو بغير نية أنها ذكر التشهد الأخير، لا يسجد للسهو، لا يسجد للسهو. أما إذا نقلها بنية أنها من التشهد الأخير فإنه يسجد للسهو. ثم قال: وكل ركن قد تركت ساهيا ما بعده لغو إلى أن تأتي بمثله، فهو ينوب عنه ولو بقصد النفل تفعلنه. قوله: وكل ركن إلى آخره، معناه أن المصلي إذا ترك ركنا من أركان الصلاة، ترك مثلا الركوع تمام ساهيا غير عامد، فما فعله قبل تذكره يكون لغوا فلا يعتد به لوقوعه في غير محله. إنسان ترك الركوع والاعتدال من الركوع ونزل مباشرة من القيام إلى السجود، سجود لا يعتد به، جلس بين السجدتين لا يعتد به، سجد مرة أخرى لا يعتد، يبقى لا يعتد بهذه الثلاث تمام. وقام إلى الركعة الثانية، تذكر يذهب مباشرة إلى الركوع تمام. قال: فما فعله قبل تذكره يكون لغوا فلا يعتد به لوقوعه في غير محله. الأصل في السجود أن يكون بعد الاعتدال الذي يكون بعد الركوع، وهو لم يأتي لا بالركوع ولا بالاعتدال، فكيف يصح منه السجود؟ قال: ثم إن تذكر قبل أن يأتي بمثله، يعني تذكر قبل أن يدخل في الركعة الثانية ويصل إلى الركوع، إذا تذكر أتى بما تركه، يعني يهدم ما هو فيه ويلغيه ويعود إلى الذي تركه فيأتي به. هو الآن قام ليأتي بالركعة الثانية وتذكر أنه لم يركع للركعة الأولى، يذهب مباشرة إلى الركوع ليؤدي ركوع الركعة الأولى ويكمل صلاته من هنا كأن ما حصل شيء تمام. وإن لم يتذكر، لم يتذكر حين القيام، إنما تذكر وهو راكع للركعة الثانية، يبقى تذكر في الركوع الثاني اللي هو في الركعة الثانية أنه لم يركع الركوع الأول في الركعة الأولى، وإن لم يتذكر إلى أن تأتي بألف الإطلاق بمثله أتى بركوع في الركعة الثانية وهو راكع تذكر أنه لم يركع في الركعة الأولى، قال فهو أي ذلك الذي أتى به ينوب عنه. نقول له هذا الركوع الذي في الركعة الثانية هو ركوع الركعة الأولى والغي ما بينهما، كل ما بينهما ملغي. ينوب عنه أي عن المتروك فيجزئه فهو ينوب عنه ولو بقصد النفل تفعلنه. قوله ولو بقصد النفل تفعلنه كأن جلست في التشهد الأخير وأنت تظن أنه الأول ثم تذكرت عقبه فإنه يجزئ عن الفرض، وكأن سجد سجدة ثم قام، إنسان سجد سجدة واحدة في الركعة ثم قام للركعة الثانية، الأصل يسجد كم سجدة؟ سجدتين، فسجد سجدة واحدة ثم قام وهو ذاهب ليقوم جلس جلسة الاستراحة، ثم لما قام للركعة الثانية تذكر في القيام إنه ما سجد إلا سجدة واحدة. هنا نقول له انزل اسجد سجدة ثانية، فيقول أنا لم أجلس بين السجدتين. نقول له جلست للاستراحة وجلسة الاستراحة تجزئ عن الجلوس بين السجدتين، جلسة الاستراحة تجزئ عن الجلوس بين السجدتين. فيقول كيف جلسة الاستراحة هي سنة والجلوس بين السجدتين ركن؟ نقول يجزئ أيضا، يجزئ. تمام؟ فماذا يفعل في هذه الحالة؟ ينزل من القيام فيعود للسجدة الثانية مباشرة ويجزئه ذلك الجلوس يعني للاستراحة عن الجلوس بين السجدتين. يبقى لو جاء السؤال كذلك، إنسان صلى فسجد سجدة واحدة ثم قام مباشرة إلى الركعة الثانية، ماذا عليه أن يفعل؟ نقول له هل جلست للاستراحة؟ إن قال لا نقول له مطلوب منك أن تأتي بسجدة وقبلها جلوس، يبقى لأنك سجدت سجدة فيطلب منك أن تجلس بين السجدتين وأيضا أن تسجد السجدة الثانية. طب إن قال نعم جلست للاستراحة قبل أن أذهب إلى الركعة التي بعدها، نقول إذن في هذه الحالة جلوس الاستراحة أغنى عن الجلوس بين السجدتين ويطلب منك فقط أن تسجد السجدة الثانية. صحيح؟ واضح؟ نعم. يبقى لو فعل الفرض بنية النفل جاز، أجزأه عن الفرض. ثم قال الناظم رحمه الله ثم تدارك ما بقي مرتبا وابني عليه لزمان قربا. قوله ثم تدارك ما بقي مرتبا وابني عليه لزمان قربا، هذا البيت يوجد في بعض النسخ، يقصد أن يقول لا يوجد في النسخ كلها، ولم يشرحه الفشني لأنه مش موجود عنده، لم يوجد في نسخته من الزبد فلذلك لم يشرحه في مواهب الصمد. قال ومعناه أنه إذا أتى بمثل المتروك، إذا وصل إلى الركوع مثلا كما مثلنا في الصورة، إذا وصل إلى الركوع في الركعة الثانية تمام، يتدارك ما بقي من صلاته على الترتيب. يتدارك ما بقي من صلاته على الترتيب يعني ماذا يفعل بعد هذا الركوع؟ يرفع ويسجد ويجلس ويسجد وهكذا، يكمل ويلغي ما سبق من الخطأ بين الركوع الأول والركوع الثاني، يلغى يهدم كأن لم يكن. نعم. ثم قال وإذا سلم قبل تداركه، يعني إذا سلم ولم يتذكر ذلك إلا بعد السلام، ما تذكر نهائيا إلا بعدما سلم. قال: بأن تذكره بعد السلام فإنه يبني على ما مضى إن قرب الزمان، بأن لم يطل الفصل عرفا ولم يمس نجاسة ولا تحرك حركات كثيرة ولا يضر تحوله عن القبلة. نقول له: تذكرت بعد السلام بمدة كم؟ فيقول مثلا: بمدة 5 دقائق، تمام؟ او يقول: تذكرت بمدة 10 دقائق. فنسأل الناس: 5 دقائق هذه طويلة قصيرة؟ قل: لا، قصيرة. طب العشر دقائق؟ لا، العشر دقائق هذه طويلة. في العشر دقائق طال الفصل عرفة، نقول له: ها، اعد صلاتك من جديد، تمام. واما في الخمس دقائق لم يطل الفصل عرفة، نقول له ايه؟ قل: هل مسست نجاسة؟ هل تحركت حركات كثيرة؟ فيقول مثلا: ما مسست نجاسة ولا تحركت حركات كثيرة، تمام. نقول له ايه؟ هات ركعة بدل الركعة التي حدث فيها الخلل، تمام، ركعة جديدة بدل الركعة التي حدث فيها الخلل. لماذا؟ لأن الركعة الثانية وقعت موقع الأولى، والثالثة وقعت موقع الثانية، والرابعة وقعت موقع الثالثة، فبقيت عليه ركعة وهي الرابعة، تمام. ولا يضر تحوله عن القبلة، ولا يضر تحوله عن القبلة، يعني إذا تحول عن القبلة لا يضر هذا. طب لو مس نجاسة؟ لا يضر، تمام. إذا أحدث يضر، إذا تحرك حركات كثيرة يضر، كل هذا يضر، تمام. طال الفصل كذلك. طول الفصل لهم فيه ضابطان. أحيانا يقولون يعني يحسب الفصل على وفق ما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الرباعية ركعتين وحدث حوار بينه وبين أصحابه، منهم ذو اليدين ومنهم بقية الصحابة، فيحسب هذا الوقت وينظر كم يكون أن يتكلم الإنسان مثلا بخمس جمل أو بست جمل مثل التي حدثت، تمام. ومنهم من يقول بل مرده إلى العرف، إلى عرف الناس، أن يقال طال هذا أو يقال قصرا، تمام، وكلاهما صواب. ثم قال الناظم رحمه الله: ومن نسي التشهد المقدم وعاد بعد الانتصاب حرما. قوله: ومن نسي بإسكان الياء، ومن نسي التشهد المقدم وعاد بعد الانتصاب حرما. قوله: التشهد المقدم أي الأول. إنسان يصلي صلاة ثلاثية أو رباعية فيها تشهدان، نسي التشهد الأول وقام إلى القيام في الثالثة، تلبس بالقيام، لا يصح له أن يعود مرة أخرى من القيام إلى الجلوس، لا يجلس. فإذا عاد، قوله: وعاد بعد الانتصاب، تحقق انتصابه، انتصاب فقار الظهر، وصار الآن يطلق عليه لفظ قائم، تمام. وعاد بعد الانتصاب حرما، أي حرم عوده إليه إن كان عامدا عالما وبطلت صلاته لزيادته قعودا غير مشروع لفوات محله. فات محل القعود بمجرد القيام والتلبس بالقيام، فإذا نزل مرة أخرى من القيام إلى القعود هو الآن يحدث، يزيد قعودا ليس بمشروع في الصلاة، ليس بمشروع. فهنا إن كان عامد وعالم بالتحريم تبطل صلاته. وجاهل التحريم أو ناس فلا يبطل عوده وإلا أبطلا. قوله وجاهل التحريم أي للعود، يعني من قيل له مثلا هل كنت تعلم أن العودة إلى القعود حرام، يقول لا تمام لا أعلم، يجهل هذا تمام. وإن كان مخالطا للعلماء، لماذا؟ قال لأن هذا مما يخفى، يعني هذه من الدقائق، هذه من الدقائق الخفية التي تخفى حتى على من يخالط العلماء، فيعذر فيها الجاهل إن كان يعلم أن ذلك جائز أو لا يعلم أنه حرام، يعذر بجهله في هذا. وجاهل التحريم أو ناس، قوله أو ناس أي أنه في الصلاة، ناس أنه في الصلاة، فلا يبطل عوده. قوله فلا يبطل عوده أي للتشهد الأول الصلاة، إن عاد إلى التشهد الأول ناسيا أنه في صلاة، أو عاد إلى التشهد الأول جاهلا أن هذا حرام، في هذه الحالة لا يبطل فعله ذلك صلاته. لماذا؟ قال لرفع القلم عن الناس، لرفع القلم عن الناس. وإلا أبطلا، قوله وإلا أي وإلا يعد كذلك بأن عاد عامدا عالما بالتحريم، ليس ناسيا بل عامد، وليس جاهلا بل عالم تمام، في هذه الحالة أبطلا. قوله أبطلا أي الصلاة عوده، عوده بعد تلبسه بالقيام إلى التشهد يبطل صلاته. وعلى الناس أن يقوم عند تذكره ويسجد ندبا للسهو، يعني الإنسان الجاهل لن يتذكر، لن يستطيع أحد أن يعلمه وهو في الصلاة، لكن يمكن نتصور أن الناس يتذكر، الناس نسي أنه في صلاة فجلس من قعود ثم تذكر أنه في صلاة، ماذا يفعل؟ مباشرة عليه أن يقوم الآن، فإن قام انتهت المسألة بالنسبة للبطلان والتحريم تمام. ثم يبقى عليه أنه زاد فعلا في الصلاة سهوا، فيطلب منه أن يسجد للسهو ندبا. لكن على المأموم حتما يرجع إلى الجلوس للإمام يتبع. هذه المسألة التي مضت كانت بالنسبة للمنفرد وبالنسبة للإمام، أما المأموم فله حكم آخر، مسألة أنه يحرم على المصلي أن يعود بعد انتصابه في القيام إلى الجلوس مرة أخرى، فإن جلس وسألنا عنه فوجدناه جاهلا أو ناسيا لا تبطل صلاته، وإن وجدناه عالما وعامدا بطلت صلاته. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للإمام وبالنسبة للمنفرد، لكن المأموم له حكم آخر بينه في هذا البيت. قال لكن على المأموم حتما يرجع إلى الجلوس للإمام يتبع. قوله لكن إلى آخره استدراك لما قد يتوهم أن هذا الحكم شامل للمأموم كما أنه شامل للمنفرد والإمام، لا، الحكم الذي قدمناه شامل للمنفرد والإمام لكن لا يشمل المأموم. فبين بهذا، يعني بهذا البيت، أن المأموم إذا انتصب وجلس إمامه للتشهد فعليه، يعني على المأموم حتما أي وجوبا يرجع إلى الجلوس للإمام يتبع، يرجع إلى الجلوس للإمام يتبع. إذا لو صليت مأموما وراء إمام وإمامي جلس للتشهد الأول، وأما أنا فانتصبت ناسيا وتلبست بالقيام للثالثة ونظرت فإذا إمامي جالس، يجب علي أن أجلس اتباعا للإمام، يجب تمام اتباع للإمام. فإن لم يعد المأموم رأى أن إمامه الآن ها جالس وهو قائم ولم يعد عامدا عالما، في هذه الحالة بطلت صلاته. يعلم أنه يجب عليه أن ينزل الآن للإمام ويتبع الإمام، ولم ينزل عامدا تمام بطلت صلاته. قال ومحله إن قام ساهيا، يعني إن كان قيامه من البداية عن سهو. الإمام قال الله أكبر وجلس، هو ظن أن الإمام يقول الله أكبر للثانية أو للرابعة مثلا، فقال هنا سهو، نقول له الآن رأيت بعينيك أن الإمام جالس، انزل واتبع الإمام على هذا، إذا لم يعد بطل صلاته. قال ومحله محل وجوب العود على المأموم إن قام المأموم ساهيا، لأنه حينئذ لم يعتد بفعله، ما فعله وهو ساهي يلغى ويعود مباشرة إلى نظم صلاته إنه يتبع الإمام. أما إذا قام عامدا فإنه يسن له العود. إذا قام وهو متعمد في هذه الحالة الأمر إلى اختياره، إن شاء عاد وهذا سنة تمام، لا يجب عليه، لا يجب عليه تمام. قال فأما إذا قام عامدا فإنه يسن له العود ولا يجب، لأن له قصدا صحيحا. الآن قصد أن يقوم عن التشهد الأول وهو سنة، ويتلبس بالقيام وهو ركن تمام. فإن انتصب إمامه وتخلف للتشهد عامدا عالما ولم ينوي مفارقته بطلت صلاته، بطلت صلاته لفحش المخالف. إن انتصب الإمام وتخلف المأموم للتشهد عامدا عالما ولم ينوي المفارقة بطلت صلاته لفحش المخالف. الشيخ كتب هنا أيضا قوله يرجع، أي وجوبا إن قام ناسيا، أما إذا قام عامدا فيستحب له العود، وده طبعا متضمن في كلامه السابق. ثم قال وعائد قبل انتصاب يندب سجوده إذ للقيام أقرب. ما حكاه في البيتين السابقين كان عن إنسان انتصب فعلا وتلبس بالقيام، وفي هذا البيت يتكلم عن حال آخر أو حال أخرى. يقول وعائد قبل انتصاب يندب سجوده إذ للقيام أقرب، يبقى هذا كان منتصب، والذي يتكلم عنه الآن قبل الانتصاب. قوله وعائد أي للتشهد الأول، قوله قبل انتصاب بأن نسيه ثم ذكره قبل انتصاب حين ذهب ليقوم قبل ما يرتفع وينصب ظهره، تذكر التشهد الأول، ذكره قبل انتصابه أي قبل استوائه قائما. هذا ماذا يفعل؟ ها؟ هذا من السنة أن يعود للتشهد، فيعود له حينئذ ندبا لأنه لم يتلبس بفرض بخلاف من انتصب. يبقى الفرق هنا هل يسمى انتصب؟ فإن كان يسمى انتصب يبقى لا يعود، وأما إن كان أقرب إلى القيام أو أقرب إلى القعود أو كان في الوسط، طالما لم يطلق عليه اسم منتصب في هذه الحالة يسن له العود. قال وعائد قبل انتصاب يندب سجوده إذ للقيام أقرب. قوله يندب سجوده أي للسهو، يعني في نهاية صلاته يندب أن يأتي بسجدتين للسهو. إذ للقيام أقرب، قوله إذ للقيام أقرب أي إنما يندب له سجود السهو إذا كان للقيام أقرب منه إلى القعود، إذا كان للقيام أقرب منه إلى القعود. أما إذا كان إلى القعود أقرب أو كان نسبته إليهما على السواء كان في الوسط فلا يسجد لقلة فعله حينئذ، حتى لو فعله عامدا لم تبطل صلاته، حتى لو فعله عامدا لم تبطل صلاته، يعني أراد أن يترك التشهد الأول عامدا فلما كان في مرحلة من المراحل قبل الانتصاب اختار أن يقعد، يندم له أن يقعد ويأتي بالسنة تمام. وفي حالة واحدة يندب له أن يسجد للسهو، وهي إن كان نزل وكان أقرب إلى القيام، إن كان نزل بعدما صار أقرب إلى القيام، أما إن كان سواء في الوسط أو كان أقرب إلى الجلوس في هذه الحالة يجلس ولا يسجد في النهاية للسهو. ثم قال وترك القنوت كترك التشهد، له نفس الحكم، ترك القنوت مثل ترك التشهد، إذا ترك التشهد عامدا وكان لم يسجد يسن له أن يعود، وإذا ترك القنوت وتلبس بالسجود لا يعود إلى القنوت، لا يعود إلى القنوت. وإذا كان مأموما وإمامه يقنط يجب أن يعود إلى إمامه إن كان سجد ناسيا، فإن كان سجد عامدا لا يعود، لا يعود تمام، أو إنما لا يجب عليه أن يعود إنما يسن له. ثم قال الناظم رحمه الله ومقتد لسهوه لن يسجد، لكن لسهو من به قد اقتدى، ومقتد لسهوه لن يسجد لكن لسهو من به قد اقتدى. قوله ومقتد لسهوه أي حال قدوته لن يسجد، لأن إمامه يتحمله عنه. إنسان يصلي وراء الإمام من بداية الصلاة إلى نهاية الصلاة، هذا المأموم عرض له شيء في صلاته يندب له سجود السهو في النهاية، إمامه لم يسجد هو لا يسجد تمام، يبقى لا ينبغي للمأموم أن يسجد في نهاية صلاته عن شيء حصل له هو أثناء اقتدائه بالإمام تمام. لماذا؟ قال لأن إمامه يتحمله عنه. ما معنى كلمة يتحمله؟ يعني معناها ترفع ببركة الجماعة، ترفع ببركة الجماعة. أما سهوه بعد سلام إمامه فيسجد له، لو فرضنا مثلا أنه مسبوق أدرك الثانية أو الثالثة أو الرابعة مع الإمام، وحدث أنه حصل له سهو بعد سلام الإمام، يعني في الركعات التي أتى بها وحده بعد سلام الإمام، في هذه الحالة يسجد للسهو، يبقى يعفى للمأموم عن السهو الذي حصل أثناء الاقتداء ويطالب بالسجود للسهو الذي حصل بعد الإمام، بعد الإمام تمام. ومقتد لسهوه لن يسجد، ومقتد لسهوه لن يسجد لكن لسهو من به قد اقتدى. قوله لكن لسهو من به قد اقتدى أي لكن يسجد لسهو الإمام الذي به اقتدى، إمامي سجد للسهو لأنه سهى وأنا لم أسهو، لا أعرف حتى لماذا سجد الإمام للسهو، يجب علي أن أسجد للسهو وراء الإمام تمام. لكن لسهو من به قد اقتدى يعني إيه؟ يسجد، أي لكن يسجد لسهو الإمام الذي به اقتدى، ويجب عليه السجود إذا سجد إمامه، يجب عليه السجود إذا سجد إمامه، فإن تخلف عنه عامدا عالما بطلت صلاته، إن تخلف عنه عامدا عالما بطلت صلاته، لأن متابعة الإمام واجب. ثم قال وشكه قبل السلام في عدد لم يعتمد فيه على قول أحد. قوله وشكه، وشكه أي المصلي، إذا حصل للمصلي شك قبل السلام، قوله قبل السلام، أما شكه بعد السلام فلا يؤثر إلا النية وتكبيرة الإحرام. فإنه إذا شك فيهما بعد السلام يلزمه الإعادة لأنه شك فيما به الانعقاد. طيب خلينا في الصورة الأولى، إنسان يصلي وقبل سلامه شك في عدد الركعات، يا ترى صليت ثلاثة أو صليت أربعة. في عدد، قوله في عدد أي في عدد ما أتى به من ركعات صلاته، كأن شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، ماذا يفعل؟ قوله لم يعتمد فيه أي لا يجوز له الاعتماد فيه، يعني لا يجوز له الاعتماد في تقرير هل هم ثلاثة أو أربعة على قول أحد، لا يعتمد على قول أحد، تمام، ولا على فعل أحد. قوله على قول أحد أي وإن كان المخبر له عددا كثيرا ما لم يبلغ عدد التواتر، وإلا رجع لقوله وجوبا. يبقى إذا لو أخبره مخبر أو اثنين أو ثلاثة قالوا له صليت ثلاثة هات رابعة أو صليت أربعة اكتفي بذلك، لا يسمع لكلامهم، لا يسمع لكلامه ولا يطيع أمره. طب إن كانوا عددا كبيرا جدا يبلغ التواتر، المسجد كله بيقول سبحان الله لأنه قايم يجيب ركعة زيادة والمسجد بيقول سبحان الله ليجلس، يبقى معناها أنه قايم للخامسة. في هذه الحالة إن كان العدد كبير بلغ التواتر يجب عليه أن يأخذ بكلامهم، تمام. طيب إن كانوا أقل من حد التواتر يبقى معنى ذلك لا يأخذ بكلامه. وينبغي أنه إذا صلى في جماعة وصلوا لهذا الحد، يعني وصلوا لحد التواتر، أنه يكتفي بفعلهم، يكتفي بفعلهم. كيف مثلا؟ مأموم شك في عدد ركعات صلاته، تمام، وكان قد دخل في صفين أو ثلاثة في نفس الإيه، في نفس التوقيت، وليكن مثلا دخل في الركعة الثانية والإمام أطال القراءة فاكتمل صف بعد صف وراء الإمام وعلم المأموم إن الصفين دول كلهم جاءوا معه في نفس التوقيت، تمام، وهو مسبوك وهم مسبوكون، فصلى مثل صلاتهم تماما بتمام، تمام، أتى بركعة وأتوا هم أيضا بركعة، هم مساوون له الآن في الإيه؟ فيما سبقهم، ثم شك هل أنا أدركت الثالثة ولا أدركت الثانية، فرآهم جميعا سلموا بعدما جاءوا بركعة، يسلم أيضا هو بعد إيه؟ بعد ركعة. لماذا؟ لأن فعلهم يقوم مقام قولهم، وقولهم ما هم كثرة بلغوا حد التواتر ففعلهم أيضا يبلغ حد التواتر، تمام. وينبغي أنه إذا صلى في جماعة وصلوا لهذا الحد أنه يكتفي بفعلهم، يعني يستدل من فعلهم على ترجيح ما هو فيه من التردد. وبه جزم ابن حجر، جزم بإيه؟ جزم بأن الفعل يحصل به التواتر من العدد الكثير، مثل القول يحصل به العدد التواتر من العدد الكثير. ونقله ابن قاسم عن الجمال الرملي، وكلامه في النهاية يقتضي اعتماده، وإن نقل عن والده اللي هو شهاب الدين الرملي أن الفعل ليس كالقول. شهاب الرملي يذهب إلى أن الفعل لا يحصل به التواتر كما يحصل التواتر بالقول، فيفرق بين القول والفعل، ولو أخبره جماعة وصلوا حد التواتر يأخذ بكلامهم، لو فعلوا لا يأخذ بفعلهم، لا بد من القول، والراجح طبعا المعتمد أنه يأخذ بالإيه؟ يأخذ بالفعل ويأخذ بالقول طالما وصلوا إلى حد التواتر. طيب إذا لم يأخذ بكلامهم لأنهم لم يبلغوا حد التواتر ماذا يفعل؟ هم الآن لا يبلغون حد التواتر بالقول ولا بالفعل، لم يخبره أحد أو أخبره واحد أو اثنين أو ثلاثة أو فعل أمامه واحد اثنين ثلاثة، ماذا يفعل؟ قال لكن على يقينه وهو الأقل وليأتي بالباقي ويسجد للخلل. قوله لكن على يقينه أي لكن يعتمد على يقينه ولا ينفعه في ذلك ظن ولا اجتهاد، يعني يعتمد على اليقين. وطبعا خبر عدد التواتر سواء كان قول أو فعل من اليقين، ولذلك قال ومن اليقين خبر عدد التواتر. لماذا لا يظن أو يجتهد؟ يعني لا يعمل حسبة رياضية مثلا يقول وقت مثلا لمضيت كذا، أو يحاول يجد قرائن مثلا، أو لا لا لا لا يذهب إلى ذلك، إنما يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ قال وهو الأقل. ثلاثة أو أربعة تبقى ثلاثة، اثنين ولا ثلاثة اثنين، اثنين ولا ركعة ركعة، تمام، يأخذ بالأقل. نعم. وليأتي بالباقي، قوله وهو الأقل أي ويقينه الذي يعتمد عليه هو أن ما أتى به هو الأقل. وليأتي بالباقي من صلاته وجوبا، يبقى إذن ركعتين ولا ركعة ركعة ويأتي بالباقي، ركعتين ولا ثلاثة ركعتين ويأتي بالباقي. ويسجد للسهو ندبا، في النهاية يسجد للسهو، للخلل يعني للخلل الحاصل في صلاته بالشك في كون ما أتى به هل هو أصلي أو زائد، لأن ممكن يكون فعلا كان صلى ثلاثة وكده بقى في ركعة زائدة، أو يكون فعلا حصل إنه هو جاب ركعتين فقط وركعتين يبقوا أربعة، تبقى الصلاة صحيحة لكن تردد في النية، تردد، لأن التردد المذكور يوجب ضعف النية. يبقى هذه المسألة كلها داخل الصلاة قبل السلام، داخل الصلاة قبل السلام، تردد هل صلى ثلاث أو صلى اثنين داخل الصلاة. طب لو بعد ما سلم، لو حصل تردد بعد السلام، قال أما شكه بعد السلام فلا يؤثر، سواء في عدد ركعات أو في عدد ما أتى به من أركان، أو مثل أتى أو لم يأتي، أتى بجلوس بين السجدتين، أتى باعتدال، أتى بقيام، أتى بالفاتحة أو لم يأتي، وهكذا. إذا حصل شك أو تردد بعد السلام لا يؤثر إلا في النية وتكبيرة الإحرام، هل نوى أم لم ينوي؟ لا، الأصل أنه لم ينوي، لأن النية يحصل بها انعقاد الصلاة. طب وتكبيرة الإحرام كذلك، كبر أو لم يكبر؟ لا، يعيد الصلاة، يعيد الصلاة، لأن التكبيرة يحصل بها انعقاد الصلاة، تمام؟ فلا يؤثر إلا النية وتكبيرة الإحرام، فإنه إذا شك فيهما بعد السلام يلزمه الإعادة، لأنه شك فيما به لانعقاد. معنى ذلك أنه لو شك في أي شيء آخر يلغيه، لأن الأصل أنه أتى به. طيب إيش معنى النية وتكبيرة الإحرام؟ لأن النية وتكبيرة الإحرام إذا شك فيهما الأصل أنه لم يأتي بهما، لكن طالما نوى وكبر ودخل في الصلاة فمعناها أنه أتى بالصلاة المعهودة، أتى بالصلاة المشروعة المعهودة. أما إذا لم يأتي بالنية شك فيها أو لم يأتي بالتكبير شك فيها، فمعناها أنه ما دخلش الصلاة المعهودة أصلا، تمام، لم يدخلها بيقين، لم يدخلها بيقين، ماشي. والمطلوب أن يعيد الصلاة مرة أخرى، أما إذا شك في غير النية وفي غير تكبيرة الإحرام فلا يعيد الصلاة، وإنما صلاته الأصل أنه صلى صلاة كاملة صحيحة. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.